وقعدت تسكن منذ سنة كنت كان عمرها سنة. إذا أنت أدرى بالعيوب والأسرار والأسحار أكثر من غيرك. قل سحرت هنا وهناك. سحرت هنا وصفته من الدول النرويج. وكيف وصل إلى النرويج؟ عن طريق من؟ إنس جن شياطين؟ شياطين سحر شيطاني، ولهذا سميته أسود. سحر شيطاني منذ كان عمرها سنة. إذن أسحار لا علاقة بالإنس وأصحاب الشياطين، التي علاقة بإنس لباس وعقد، صح؟ ثم ماذا صنعوا أيضا؟ شو؟ قل الأسحار التي لا علاقة بك أنت، التي خدمت بها السحر الأسود، هذا السحر الأسود بماذا صنع؟ رش أين؟ في الليل. في أي مكان؟ في المغرب. في الباب؟ في البيت. في البيت. قريبات. منذ كان عمرها سنة. سنين. ست سنوات. يعني أنت خدمت السحر لما كان عمره سنة، وجدد لك لما كان عمره ست سنوات. أنت عفريت. تسكن لما كان عمره سنة، وأنت عفريت قوي، تسكن طفلة رضيعة عمرها سنة، الأمر سهل، ها؟ وكنت تأخذ راحتك ومتعتك وعمرها سنة. تدخل وتخرج، تدخل وتخرج. ومتى استقرت في البدن ولم تعد تخرج؟ تتنقل في الأسرة لأنك عفريت، تتنقل في الأبناء والبنات بعدما كبرت وأينعت، استقرت داخلها. طيب الأمر سهل. ما تصنع لها أنت أيضا الآن؟ ما تصنع لها الآن؟ يهود. عفريت يهودي. ما تصنع لها أنت؟ ماذا تصنع لها؟ تؤذيها. كيف تؤذيها؟ في أي شيء تؤذيها؟ في أي شيء تؤذيها؟ ماذا قال؟ بغيت تعرف. ما تصنع لها أنت العفريت؟ الوسواس. لا شك أنك لا تكتفي بالوسواس، تصنع أشياء أخرى. ماذا تصنع أيضا؟ غاز. شو؟ كيكتب نيجان كيوسوس له باللي غلط، وهذاك الشيء صحيح اللي دار، وعاود يكتب خطا، يكتب خطا نيجان. وهذا الشيء دابا عندنا المشكل، دابا مع الاخر عندنا المشكل، حتى انا مع دابا يظنون ان الوسواس هين. هو الان شرح العفريت مشكل كبير يقع على حقيقه، ووقع حتى الاخ ديالها في الجامعه في اليوم الان. المشكل وهذا المشكل عنده مشكل كبير في الجامعه في النرويج. وهذا المشكل يقول لك الوسواس، هو اعترف انه يتنقل بين الاسره في الوسواس، فقال تكتب شيء في الجامعه صحيح يوسوس لانه خطا تمحيه، وتكتب بدل الصحيح الخطا. ونفس الشيء بالنسبه للاخ كذلك في الجامعه، حتى يعطي علم دائما الامتحان في الجامعه. عفريت قوي جدا، والاب يقر بهذا، وكذلك هذا المشكل عندهم كبير ولا يعرفون السبب. الان جل الله خادمه العفريت هو من يتسبب في الوسواس بهذه الطريقه في الامتحانات، صح؟ أنت قوي؟ نعم بكل سهولة. نعم قوي. ها أفسدت عليهم امتحانات ها والتخرج من الجامعة. صح صح ويضحك. الأمر سهل، الأمر سهل. أين الصعوبة في هذا؟ عفريت يتلقى بين الأبناء بصورة بصور القرآن، سحر القرآن. ها الخدمة ديالي. نعم نيشا الصراحة يعني. قالك هذه وظيفتي ومهمتي مما أستحي. متقنة كذا إتقان يعترف. قالك أنا حينما يوظفني السحرة أعمل بجد. سكن وعمرها عام. يقول قائل ما يمكن الآن ما يقوله يعترف به هو الحقيقة الموجودة الآن. شيء كثيرة جدا. إضافة لما يعاني كذلك الإخوة وسبق أن عايشناه. هذه متلازمات الآن. من يعيش يفهم هذه الأمور. إذن عفريت سحره بالشعر، سحره بأثرها، سحره له علاقة بالقبور. له علاقة بالمرشوش، له علاقة بحليب الرضاعة. سكن لما كان عمره سنة. قال سوق أمن لكم أعمشة السحر. هذا صحيح. هذا صحيح. نعم. كيجي من الماء مراكش تقول له رشوا به راه ديال كيف تلقى السحر. وهو فيه سحر. وهو فيه سحر. وهذه صحيحة. الحسنية. 38 سنة وأنا كندفع العطلة ديالها. 38 سنة. أنا كنت فعل عطلة ديالهم ديال ذاك الناس وكيجيبونا السحر بهذه الطريقة هذه. الوالد على الحسنية كان هو من يغدق عليهم بالمال ويقوم بالرحلات والصفحة تأتي عندهم إلى النرويج ويقول له بقى جيناكم بماء الرقية لدفع العين والحسن السحر، ولم يكن يعلم أن ذاك الماء هو الذي فيه السحر أصلا. وتبين هذا ليس بيد اعتراف بأشياء قرائن كثيرة كما قلت. والآن العفريت يعترف أن كان هناك التجديد وتسلط جنود الشياطين على مدى كل عام بالأسحار التي تأتي من المغرب وترش في البيت وهو لا يعلم. كل ما خمت تغطرك وحن ترشو لما كان جيب العود لك يرشو قال تغسو جاذ سجادهم كتوجد هي كتكون في الدار كتوجد كل شيء لك شيء حياة طوى الباب في كان في السداري. واضح. لهذا قال هو قال السحر الأسود. هو يعرف يعني قال أسحار شديدة السواد قوية جدا أعطت قوة لهذا العفريت. لهذا هو منذ الصغر وهو متمكن يدخل ويخرج فيها ويؤثر عليها وعلى الإخوة جميعا كأنه أعطاه هو الإشارة القائد القوي. صح قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام. اختاروا عفريت يكون القاعدة في البيت يؤثر كل والجميع تنقل هنا وهناك. ليس معنى أنزموه ببدن يسكن فيه منذ عام، لا، يجول ويصول في البيت كيف شاء. صح ويؤثر كل والجميع. فالله جل وعلا جلاك القادر فوق عباده والقاهر فوق عباده. صح لله. يقولوا كان ماشي فيهم عندهم الدين مسلمين كنت كملت معهم. نعم الدين يحفظ الناس. طيب اسمعني أيها العفريت، أسلمت الحية اليهودية وأسلم كذلك الشيطان أو الجن النصراني. قلت لك الأخرين ماشي قوية. نعم أنا نرتقي من الحية إلى اليهودي النصراني. أعرف أنت أقواهم قلتها لك. نعم الله تعالى بيّن هذا العفريت أقوى. نفهم هذا ولهذا نخصصك إن شاء الله جلسة خاصة بالعفريت بإذن الله. نخصصك جلسة خاصة بإذن الله خاصة بالعفريت بدعوته وعظه وإرشاده خاصة إن شاء الله جل وعلا بالعفريت ويسلم. لأن الغنيمة عندنا هي أن يسلم هذا القوي ويهتدي بإذن الله عز وجل. وكم رأينا من عفريت أسلم وأصبح محارب في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، مرابط في سبيل الله، أصبح على النور والقوة والخير. وهذا فضل الله عز وجل. فأرجو أن يسأل الله تعالى، أرجو الله تعالى وسأل الله عز وجل أن يفتح قلبك ويهدي قلبك ويشرح صدرك، كما هدوا كثيرا من العفاريت قبلك، وكما تاب كثير من الجن قبلك، وما ذلك على الله بعزيز. فتأمل أن نرجو لك خيرا ونواصل بإذن الله تعالى. لا لا لا، هذه فقط. إذن أغاش ميتوا أختفزوا سقحنا. قلت لك أنا قلت لك اللي كنت بغيت تسمع. لا فقط عرفت ودونت، ولكن بإذن الله في الجلسة القادمة نؤكد معك كما أكدنا مع الحية ومع اليهودي والنصراني، حتى أنت نؤكد معك وتأتي إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليهودي غير محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات لغير ما حفظ الله. أسأل الله أن يجعلك أنت أيضا من الصالحين. قل آمين. أن تكون بإذن الله تعالى في الغيب والشهادة من الصالحين، في السر والعلن من الصالحين، في الظاهر والباطن من الصالحين، في حل والترحال من الصالحين بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام على من اتبع الهدى. أيقظ هيا وفكر مريف ما قلت لك. ما فهمت واش هذا الشيء صحيح؟ لا، هو كتبت لي انت ما كتحكيش في راسك. خير ان شاء الله، جزاك الله خير. امين، غدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. جيب صباح قاعده. في الليل نقول لك، باذن الله. جزاك الله خير. امين، ماشي مشكله. لا دابا واش بلا، ماشي مشكله. الله يسخر لكم. امين، يحفظكم. امين وياكم ان شاء الله تعالى.